بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 14 في التعليق على 40 النووية. أخذنا في اللقاء الماضي الحديث 23، ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث 24. الحديث 23 فيه وسائل الخير، ثم ذكر الشيخ رحمه الله حرمة الظلم. ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ إما أن يقول من وسائل الخير أن يترك الإنسان ظلم الناس. واضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما يعني سئل الرجل قال فتدع الخير فتدع الشر عن الخلق، فذلك صدقة، يعني تصدق بها على نفسك، تدع الشر. إذن فترك الشر هو من وسائل الخير. واضح، ترك الشر من وسائل الخير. واضح هذا. وإما أن يقال وسائل الخير إياك أن تظلم نفسك بعدم فعل الخير، لأن الإنسان إن ترك الخير ظلم نفسه، لم تظلم أحد. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعتك، إنما هذه لك كما مر معنا، وإنما هي أعمالكم كما سيأتي معنا في الحديث. إذن قال حرمة الظلم، الحرمة يعني الحرام، وقد مر معنا تعريف الحرام. الظلم، ما هو الظلم؟ ما هو الظلم لغة؟ لغة، لغة، لغة، لغة. أحسنت، النقص. والدليل تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم. الجنة تظلم يعني لم تنقص. واضح، إذن الظلم في اللغة النقص. واضح، أما في الاصطلاح فهو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، وضع الشيء في غير موضعه. والظلم أنواع، الظلم أنواع. أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يختلف الظلم باختلاف الأحوال وإشخاص كذا. طيب، قال حرمة الظلم، والظلم محرم بإطلاق، بإطلاق يعني ما يستثنى حالة يجوز فيها الظلم، لا. إذن فالظلم محرم بإطلاق، كما أن العدل مأمور به بإطلاق. واضح، يقولون العدل من القيم المطلقة، بمعنى عدل مع نفسك، مع عدوك، مع في كل شيء. واضح، كما أن الظلم محرم مطلقا. والدليل على ذلك قال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. واضح. طيب، إذن هذا الظلم، إذن قلنا تحريم الظلم، حرمة الظلم. طيب، قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، إذن قلنا تحريم الظلم، نعم كنت ذكرت شيء نسيته. قال حرمة الظلم، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. طيب، وعن أبي ذر، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. إذن هذا الحديث قلنا فيه تحريم الظلم. وعن أبي ذر الغفاري مرت معنا ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا مرفوع، وما نسب إلى الصحابي موقوف، وما نسب إلى التابعي فمن دون مقطوع، واضح. وما أضيف وما لتابع هو المقطوع، أما الصحابي فماذا قال؟ وما أضفت للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، وما أضيف لله سبحانه وتعالى فهو الحديث القدسي. لماذا سمي قدسيا؟ نسبة إلى القدس وهو الله سبحانه وتعالى، أي الطهر. نعم واضح. والعلماء يذكرون الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، ويذكرون الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ها فمن يذكر بعض الفروق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أولا نفرق بينهما. الحديث القدسي، طيب وهذه المسألة فيها خلاف، أنا أريد أن تصلوا إلى هذا المعنى. طيب الحديث القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما الحديث القدسي فقيل معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. هذا قول، لكن هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، وإلا ما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ لكن بعضهم يفرق، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب فرق آخر، القرآن متعبد بتلاوته، الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. تفضل. أحسنت، الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، أما القرآن يقرأ به في الصلاة. نعم، إذن لا يشترط فيه الوضوء، واضح، لا يشترط فيه الطهارة بخلاف القرآن على قول الجمهور. الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، وإن كان الإنسان يؤجر على قراءته، لكن ليس كالأجر في القرآن، واضح. القرآن متواتر، الحديث القدسي قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا، واضح. وهناك فروق أخرى. طيب الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ طيب أحسنت، الحديث القدسي ينسب إلى الله، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فرق؟ على القول الأول الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يفرق يقول الحديث النبوي منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد، أما الحديث القدسي فهو وحي، واضح. وهذا وهناك فروق أخرى تطلب في علوم القرآن أو في مصطلح الحديث. طيب قال هذا هو الحديث القدسي. الأحاديث القدسية كم عددها؟ يعني بعضهم أوصلها إلى 300 وبعضهم إلى أقل وأكثر، وفيها الصحيح والضعيف، لكن أفضل كتاب في هذا الباب والله أعلم اسمه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى العدوي، جمع لك الأحاديث الصحيحة مسندة، واضح. هناك من ألف، يعني هناك علماء أخر، لكن قلنا هذا أقرب إلى الصحة، هذا أقرب إلى الصحة، وهي تقريبا 300 إلى 400 هكذا، لا تزيد على ذلك. قال وعن أبي أذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إما أن يقول فيما يرويه عن ربه أو يقول قال الله تعالى، واضح. فيما يرويه، واضح. الرواية مر معنا تعريفها، فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، أي الله سبحانه وتعالى، يا عبادي، هذا نداء، يا عبادي، هذا منادى مضاف، منادى مضاف، الإضافة هنا تقتضي ماذا تقتضي؟ تقتضي التشريف، التشريف، يا عبادي وعباد الرحمن، لأننا قلنا الإضافة إما تقتضي التشريف أو التحقير أو الإهانة، ولد السارق أو ولد الأمير، إذن هنا الإضافة للتشريف، وفيه والله عز وجل كيف يعني يتلطف لعبادي، فقال يا عبادي، واضح، بأسلوب فيه يا عبادي. وأعظم وصف يتصف به الإنسان هو العبودية، أن يكون عبدا لله، ليس دكتور ولا شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله في كتابه في أعظم المواقف بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، واضح. إذن في مقامات كثيرة يذكر العبودية. طيب يا عبادي إني، الله عز وجل يقول إني حرمت، واضح معنى التحريم، الظلم على نفسي، واضح، على نفسي. إذن فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، حرمه على نفسه اختيارا، ما أحد أجبره، خلافا لقول المعتزلة، واضح. الله عز وجل حرم هذا على نفسه، كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها على نفسه. وفيه هذه هذا الحديث، هذا الجزء من الحديث، نستفيد خطأ من يقول لشخص ظلمه شخص فيقول له ظلمك الله كما ظلمتني، نقول له هذا اللفظ لا يصح، الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، لكن نقول انتقم الله منك، عاملك الله بكذا، لكن أن تقول له ظلمك الله الآن تنسب الظلم إلى الله، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، واضح. إذن فقولنا هذا لا يصح، واضح، لأن هذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، فما تقول لشخص ظلمك الله كما ظلمتني، هذا لا يصح، واضح. ما يجوز هذا، قاتلهم الله أن يؤفكون، هذا قد ورد، واضح. لماذا؟ المقاتلة قد تكون حقا وقد تكون باطلا، فالله عز وجل يوصف بما هو حق، لكن الظلم لا يكون، قلنا كما أنا ماذا قلت لكم سابقا، الظلم محرم مطلقا ما في استثناء، المكر قد يكون في وقت صفة مدح ويمكرون ويمكر الله، لكن الظلم ما، الخيانة محرمة على إطلاق، لذلك قال الله عز وجل فقد خانوا الله من قبل، هل قال فخانهم، فأمكن منهم، لكن وإن يريدوا أن يخدعوك في الآية الثانية ويمكرون ويمكر الله، ذكر المكر، لكن الخيانة لا، واضح. يخادعون الله وهو خادعهم، الخداع لمن يستحق قد يكون مدحا، شخص أراد أن يخدعك فإذا بك تكشف خدعته وتبين له، هذا مدح، لكن أن تخون الآخر هذا ليس مدحا، واضح. لذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فإن حسبك الله، واضح، ما قال فالله عز وجل سيخونهم، واضح. إذا يقولون عندنا صفات لله، صفات مدح مطلقة فيوصف الله عز وجل بها، وصفات ذم مطلقة، صفات نقص هذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها، وصفات تحتمل هذا وهذا فيوصف الله عز وجل بها في المقابل، يعني تكون صفات مقابلة، واضح، ولا نصف الله سبحانه وتعالى بها إطلاق، واضح. إذا ما نقول مثلا الله ماكر، لا، الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، واضح. إذا إني حرمت، قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إذا فالظلم حرام، قد يكون الظلم بالقول، قد يكون الظلم بالفعل، قد يكون الظلم بالترك، وهكذا، ظلم الإنسان لأسرته، ظلم الإنسان لصديقه، ظلم الإنسان لنفسه، إذن يحرص الإنسان الظلم، لأنه إذا أتى بالظلم غاب العدل، بل الله عز وجل أمرنا بالعدل مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إذن فلا يجوز حتى العدو، لا يجوز لك أن تظلم العدو. نعم، قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي، وهذا التكرار فيه التنبيه والتلطف، يا عبادي كلكم ضال، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الأصل فينا الضلال، إيش معنى الضلال؟ الضلال هنا أي عدم العلم، ما يأتي شخص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول له هنا الضلال ليس ضد الهداية، الضلال هنا عدم العلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. فإن قال قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح؟ أنت عندك الفطرة، نعم عندك الفطرة، لكن هناك أشياء أخرى. واضح؟ طبعا وهذا خلافا لمن يقولون أن الإنسان يولد ساذجا. ايش معنى يولد ساذجا؟ يعني يقولون يولد لا عقيدة له. هذا قول خاطئ. واضح؟ بمعنى لو أن مولود ولد وترك ولم تتغير فطرته لعلم أن الله عز وجل موجود. واضح؟ لم تتغير فطرته. إن قال قائل الآن الأطفال في أمريكا وكذا يولدون نصرانية وكذا، نقول البيئة والأب ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الصحيح أن المولود يولد على الفطرة، لكنه يولد ضالا أي لا علم له. واضح؟ إذن نعم كلكم ضال إلا من استهدي، نعم ضال إلا من هديته، أي بينت له ووضحت له. الإنسان بفطرته نعم، لكن الفطرة هل تترك لحالها؟ لا. عندك إبليس، عندك النفس، عندك الهوى، عندك الشيطان، عندك أصدقاء السوء، عندك. إذن هذه تغير فطرة أم لا؟ لكن لو ترك الإنسان على فطرته لوحد الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم، أخذتهم الشياطين. واضح؟ إذن فالإنسان بفطرته يعلم وجود الله عز وجل. إن تغير نقول هذا تغير لمؤثر خارجي. واضح؟ قال نعم. فاستهدوني، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية. ولذلك أنا ذكرت لكم سابقا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: تأملت أنفع الأدعية فإذا به أدعية الفاتحة. أنت تطلب الله عز وجل الهداية في اليوم تقريبا 17 مرة، وإياك أن تتوهم أن الهداية هداية فقط الصراط المستقيم، الصراط الذي في الآخرة. لا، الهداية في كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم في الآخرة مترتب على الهداية في الدنيا. إذن فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت لا يعني تنظر إلى هداية واحدة، لا، الهداية العامة. لذلك قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ أقوم في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شيء. أقوم في كل شيء. إذن والإنسان يقرأ الفاتحة يستحضر هذه الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم. كيف؟ نعم، هذا هو هداء، هو دعاء للثبات، إما للدلالة على الصراط أو للثبات على الصراط. اهدنا الصراط يعني المستقيم. كيف يدعو بها المؤمن؟ يدعو بها أن يثبته الله على هذا الصراط. طيب، قال: فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. إذن الأصل نحن فقر، الأصل أن الإنسان ولد فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا يغتر الإنسان بما عنده. الآن مثلا في باكستان أكثر من كذا كذا مليون بمجرد ماء. الغني أصبح فقيرا، من كان عنده زوجة وأسرة زال الجميع. إذن الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ نعم، مكر الله قد يأتي إما ليلا أو نهارا. لذلك الإنسان لا يغتر عنده أكل وعنده لا، الأصل هذه كلها أسباب. نعم. قال نعم: فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا من الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم عار، كلكم عار، إما العري الحسي أو العري المعنوي، كما قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى تقلبت عريانا وإن كنت كاسيا. واضح؟ إذن فالإنسان يعني خير ما لبس هو ثياب التقوى. قال كل عبادي كلكم عار إلا من كسوتوه. وفيه دليل على أن التعري هذا عيب، لكن للأسف لما تغيرت الفطرة أصبح التعري موضة، واضح؟ أصبح البنطلون إلى النصف. إذن انظر حتى تعلم أن التعري، انظر قد قلت لكم أحد أسباب، يعني أعظم أسباب إبليس للشر التعري. ما الدليل؟ في الجنة ينزع عنهما لباسهما، واضح؟ لأن المرأة إذا نزعت اللباس جاء كل شيء، جاء الشر، جاء الزنا، جاء كذا، جاء القتل، جاء كذا، جاء، واضح؟ إذن من أعظم يعني من وسائل إبليس الخطيرة هو التعري. لذلك تلاحظون الآن الغرب قنوات الإباحية في الفيسبوك وكذا، حتى بعض أوقات في الفيسبوك أنت ما مشترك بأي مجموعة، إعلان كذا وكذا، هم يتقصدون ذلك، يتقصدون ذلك، بل يقولون يعني إحصائيات الإباحية وكذا، يعني الإنسان لو رآها يتعجب، واضح؟ ولذلك من أهداف إبليس هو كشف العورات. انظر في الجنة مع أن الله عز وجل قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ومع ذلك بمجرد أنه أكل انكشفت العورة، هذا مقصد إبليس. إذا انكشفت العورة بعد ذلك تأتي المصائب، واضح؟ الآن يعني الواقع شاهد، الواقع شاهد. إذن قال يا عباد كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، نعم أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إذن الأصل فينا الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ. طيب وفي الحديث، نعم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني دليل ألا أن الأصل فينا العصيان. إذن ما أحد يأتي ويقول أنا ماذا أذنبت اليوم، ما في ذنب، نقول له قولك هذا ذنب. إذن الإنسان لا يخلو من ذنب، بل النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر كان يستغفر الله عز وجل 70 مرة، وفي رواية 100، وفي رواية أكثر، واضح؟ إذن فالإنسان الأصل فيه الذنب، الأصل فيه الذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة الآية. إذن إنكم تخطئون بالليل والنهار، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الله عز وجل من لطفه يقبل التوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا، إذن لا تطلب المغفرة من غيره، ما أحد يأتي إلى ميت أو بجاه فلان أو بكذا، هذا من العيب، كيف بجاه فلان؟ والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكيف تسأل غيره؟ ها؟ قلت لكم أحد يعني القساوسة هؤلاء، يعني أحدهم يعني كان في مصر، رأى الناس يدخلون إلى الكنيسة يوم الأحد يطلبون الغفران، يعني يذهب إلى القسيس ويقول له أنا اليوم فعلت كذا وكذا وكذا، يقول له هذه الذنوب قيمتها كذا، ثم يعطيه صك الغفران. أحد القسيسين أسلم، قال تعجبت، طيب والبابا هذا من يغفر له؟ طيب هذا من يغفر له؟ فعلا الآن احتار، فأسلم هذا، قال أسلم. هناك كتاب اسمه اقرأه، كيف أسلم هؤلاء، كيف أسلم هؤلاء، تجدون من ضمنهم يعني الموجود الآن مشهور يوسف استيث، أحد القساوسة الذي كان معروف ثم أسلم وله قصته. الشاهد هناك يعني أحدهم يعني كان في مصر، فرأى الناس يدخلون إلى الكنيسة يسألون المغفرة، قال لهم لماذا تسألون المغفرة؟ قالوا حتى لا ندخل النار. فدخل إلى القسيس قال له أنا أريد أشتري النار، أنا أريد أشتري النار. فالقسيس يعني في فلوس باع له النار، فخرج الرجل وقال لهم النار أصبحت ملكي، والله لن يدخل أحد، خلاص ما في داعي تطلبوا المغفرة، واضح؟ ما في داعي لطلب المغفرة. ولذلك أحدهم قال أحد النصارى بعد أن أسلم قال والله أننا ندخل إلى الكنيسة ونضع العقل في الخارج، ما في تفكير، يعني الله ذلك ثلاثة كيف ما ندري، واحد هو ثلاثة ما نعرف هذا. إذن قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن إذا علم الإنسان أن الذي يغفر هو الله عز وجل إذن ما في داعي تفضح نفسك وكذا وكذا، اختلي بالله عز وجل واستغفر الله عز وجل. والتوبة لها شروط وتعريف وكذا مرت معكم. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وهذا فيه دليل على أن الإنسان ما ييأس مهما فعلت من ذنب ومهما عاودت الذنب لا تيأس. واضح؟ أحدهم سأل شيخ الإسلام تيمية قال له أنا أفعل الذنب وأتوب ثم أعود إلى متى؟ قال له يعني بمعنى كلامه حتى تتعب الشيطان، حتى الشيطان يتعب يقول هذا ما في فائدة، كل مرة توبة كل مرة توبة. طيب فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، يعني معصيتكم لو أن الناس عصوا الله سبحانه وتعالى هذا لا يؤثر في ملك الله شيئا، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني الله عز وجل لا تضره معصية العاصي كما أنه لا تنفعه طاعة الطائع. يا عبادي لو أن أولكم، ثم بين سعة ملكه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم بمرتبة التقوى في أعلى المراتب، ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني طاعتكم لا ينتفع بها الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يعني لو كنتم على أفجر كلكم على أفجر يعني على أفجر شخص على هيئته فكلهم في الفجور على أشد الفجور هذا لم ينقص من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد يعني الأرض المستوية، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. واضح المخيط؟ الخيط ما هو المخيط؟ الإبرة، الإبرة المخيط. واضح؟ إذا أدخل الإنسان الإبرة ماذا ستخرج؟ ربما طبعا هي ربما تخرج بنطفة أو أقل، هذا من باب التوضيح، وإلا الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء. نعم، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما، لكن الله عز وجل لا يعطي لكل إنسان سؤله. قد يقول قائل نحن الآن نسأل الله عز وجل ما يعطينا، الله عز وجل لا يعطيك حماية لك، كما أن الإنسان الطبيب يمنع هذا المريض من أدوية، يقول له لا يعني يمنعه من طعام معين رحمة به حتى يشفي، وهكذا إنما هي أعمالكم أحصيها أعدها وأجمعها. إذن فكل عمل مكتوب، قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واختلف العلماء هل يكتب حتى المباحات أم لا، يعني لو أن إنسان تكلم بكلام فارغ لا ضر ولا نفع هل يكتب أم لا؟ بعضهم قال يكتب، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول نكرة أم لا، في سياق من قول سياق الشرط، إذن تدل على العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب نعم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، إذن ما تفعله اليوم تجده الغد، ما تفعله اليوم تجده الغد. ثم أوفيكم إياها، يعني يقولون الكتاب الذي تؤلفه أنت وتقرأه أنت هو كتاب الحسنات والسيئات، أنت لن تقرأ كتاب ألفه شخص آخر، أنت المؤلف، يوم القيامة ستقرأ الكتاب، معقول أنا فعلت هذا؟ قال ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني لا تلوم إلا نفسك. وقلنا أعظم وسائل تربية النفس اتهام النفس، واضح؟ هذا بعكس ما يقرره علماء التنمية البشرية، علماء التنمية البشرية يقول لا بد من الثقة بالنفس وكذا، لا، فرق بين الثقة بالنفس وبين أن يعني الغرور، لا، لكنهم يقولون لا أنت اجعلني من نفسك، لا، الشريعة أتت تتهم النفس، واضح؟ قل هو من عندي أنفسكم، أنت السبب، ما يأتي شخص ويقول كذا وكذا وكذا، لا أنت السبب، واضح؟ إنسان ما استطاع أن يحفظ، لا أنت السبب، غيرك في نفس ظروفك بل ربما أشد قسوة من الظروف التي أنت فيها، ومع ذلك حفظ، غيرك أعمى وحفظ، إذن اتهم نفسك. نعم. إذن فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. من عنده سؤال أو زيادة أو شيء؟ طيب قبل ذلك نأخذ بعض الفوائد. هذا الحديث الرابع عشر، قاعدة: الله مستغن في ذاته عن كل شيء، الله مستغن في ذاته عن كل شيء. القاعدة الثانية: ما تفعله اليوم سيعرض عليك غدا، ما تفعله اليوم سيعرض عليك غدا. قد يقول قائل: قد يغفر الله لي. نعم، نقول له المغفرة، لكن لا بد أن تعلم ذلك الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يأخذ العبد في ثم يعني يستره بكنفه، ثم يقول: تذكر ذنب كذا في كذا، تذكر ذنب كذا، فيوقن العبد أنه قد هلك، فيقول له الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قاعدة: الظلم حرام مطلقا، الظلم حرام مطلقا. ما يأتي شخص ويقول الظلم يعني يجوز في بعض الأوقات، لا ما يجوز أبدا. قاعدة: الأصل في الإنسان الضلال والجهل والغي والظلم، هذا هو الأصل. وماذا يدل عليه من القرآن؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل الأصل في الإنسان العدالة أم عدم العدالة؟ حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الأصل فيه. نقول: إذا أردنا العدالة بمعنى أنه لا يوجد أسباب فسق، لا يوجد أسباب فسق، نعم. لكن إذا أردت العدالة التي من لوازمها يقبل الحديث ويقبل كذا، لا، واضح. وقد مر معنا هذا في المذكرة: هل المقصود بالعدالة ذهاب أسباب الفسق أم التوثيق؟ واضح، واضح. هذا تذكرون يعني الآن إذا قلت لكم نجد، تعرفون نجدا؟ تقولون: نعرف نجد. طيب هل هو ثق، هل هو عادل؟ تقولون: ما علمنا عليه فسقا. الآن أثبتتم أم نفيتم؟ ما علمنا عليه فسقا، يقبل قوله؟ بعض العلماء يقول: لا، هذا نفي، لا يقبل. إذن هو عادل لكن لا يقبل قوله. القول الآخر: لا بد أن نقول هو ثقة، إذن نثبت له شيئا، واضح. إذن النفي أو إثبات نقيضه الخلاف. من تفضل. ذم للإنسان، نعم، لأن الأصل هذا الأصل في الإنسان، خلق الإنسان من عجل، الإنسان يحب العاجلة، لابد. ولذلك عندنا جهاد النفس، لابد أن يجاهد الإنسان نفسه. قاعدة: طلب الهداية واجب، طلب الهداية واجب. قال الله عز وجل: فاستهدوني، وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم. إذن طلب الهداية واجب، ما يقول إنسان هذا لا ما أريد أدعو، لا، هذا واجب، أمر واجب. وهذا السر، هذا السر في كون الفاتحة واجبة، لأن السر فيها يعني عفوا الفاتحة فيها مفاتيح الحياة، لا يمكن الإنسان أن يعيش بدونها أصلا. كيف؟ القاعدة: الأصل في الإنسان الضلال والجهل والغي والظلم، هذا الأصل في الإنسان. قاعدة: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. قاعدة: كلما أذنبت عد إلى الله ولا تيأس، كلما أذنبت عد إلى الله ولا تيأس. ما يأتي شخص ويقول: ييأس، فعلت وفعلت وفعلت. يعني يكفينا قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. طيب قاعدة: كلما أذنبت عد إلى الله ولا تيأس، إنه لا يأس من روح الله. طيب قاعدة: لا تتعاظم ذنب أمام مغفرة الله. انظر، بعض إنسان قد يقع في معصية أكبر من معصيته، يعني يأتي شخص والعياذ بالله يزني، ثم نقول له تب إلى الله، يقول الله عز وجل لا يغفر لي هذا الذنب. أنت الآن جعلت ذنبك أعظم من مغفرة الله، هذا الذنب أشد، هذا الذنب أشد. نعم ممكن تقول مثلا أعمالي لا تهيئ أن يعني للقبول العمل أو كذا، أو هذا ممكن يتهم الإنسان نفسه، ربما لا يغفر لي لأني لم أتب توبة صحيحة، ممكن. لكن أن تقول أن يعني تجعل الذنب أعظم من مغفرة الله، هذا ذنب عظيم. ولذلك الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: أول كبيرة الشرك، ثاني كبيرة سوء الظن بالله. سوء الظن بالله من أعظم الكبائر. إذن لا تتعاظم ذنب أمام مغفرة الله. الأصل في العباد الافتقار، الأصل في العباد الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ما يقول يأتي شخص غني، ما لست غنيا أصلا. قاعدة: محاسبة النفس فلاح، وقد مرت معنا هذه. من أين أخذناها؟ من قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن حاسب نفسك، حاسب نفسه الإنسان، يحاسب نفسه هنا قبل أن يلوم نفسه هناك. الجزاء من جنس العمل، استطعموني أطعمكم، وهكذا. من فعل خيرا حصل خيرا، وهكذا. وكذلك ما تفعله اليوم تجده غدا، ذكرناها سابقا. طيب من عنده فائدة أو زيادة شيء؟ نأخذ الحديث الذي بان. قال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما قال: ومن وجد شرا. قال: ومن وجد غير. أحسنت. قال: ومن وجد غير ذلك. ما هو غير ذلك؟ قد يكون شرا، قد يكون تفريطا في طاعة. واضح؟ إذن أحسنت، هذا جميل أنه قال: ومن وجد غير ذلك. إيش معنى غير ذلك؟ غير ذلك انظر، قد يكون شر، غير ذلك يعني معصية، قد يكون غير ذلك تفريط في طاعة، قد يكون غير ذلك إنسان قال: أنا لن أفعل شرا ولن أفعل خيرا. نقول له: لا، أنت جئت فارغ، وما في فارغ، هذا ليس. نعم، يدل على سعة ملك الله عز وجل، بل وعظمة الله عز وجل. نعم عظمة. وهناك كتاب اسمه عظمة الله عز وجل في 5 مجلدات. نعم أحسنت. لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. فأكسكم. نعم. إلا كما ينقص المخيط. من عنده إضافة أخرى؟ قد توجد ضبط غير ذلك، قد يوجد. نعم. طيب نأخذ الحديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 25. ما العلاقة بينه السابق؟ الظلم، صح؟ الظلم. ثم ذكر فضل الذكر. طيب ما العلاقة بينهما؟ الإنسان إذا ظلم نفسه تذكر الله عز وجل غفر له، والدليل على ذلك واضح: والذين إذا فعلوا فاحشة، الآن وجد غير ذلك، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن من وسائل إزالة الظلم وأن يحافظ الإنسان على أن يبتعد من الظلم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن فضل، ما هو الفضل؟ الفضل هو الزيادة، إما الزيادة في الأجر أو في الزيادة في الرفعة أو الزيادة في المنزلة أو نحو ذلك. فضل الذكر، ما المراد بالذكر؟ الذكر هو ضد النسيان، والمراد بالذكر الذكر القلبي والذكر اللساني، ذكر باللسان وذكر العظمة. وأعظم الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، يعني سبحان الله ويستحضر معنى الكلمة. وثم ذكر القلب، واضح أن يستشعر عظمة الله عز وجل. أما ذكر اللسان دون القلب فقد اختلف العلماء فيه هل يؤجر أو لا يؤجر. بعض العلماء قال يؤجر، لأن اللفظ الإنسان يعني كما يؤاخذ به يؤجر عليه، وبعضهم قال لا يقول لا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يؤجر، لكن ليس كأجر من ذكر الله بقلبه ولسانه، واضح. ولذلك الإنسان عندما يستغفر الله بعضهم هكذا أتعجب، هذا بأي أسلوب هذا؟ بل بعضهم صف صف صف صف صف صف صف صف هذا ليس ذكرا، واضح، هذا رقية الشياطين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا هو، واضح. لكن هكذا بعضهم تنظر إليه في السنة فعلا، أي سرعة هذا، ما عجيب، يعني كيف يقول هذا؟ والله لو كان أمام بشر وقال له يعني لي قل اخرج اخرج، ما هذا الكلام؟ كيف بك امام الله عز وجل؟ لذلك الانسان يحرص على هذا. اذا فضل الذكر، الذكر من اعظم الاعمال ومن اسهلها، لا يحتاج الى وضوء ولا يحتاج الى قيام ولا يحتاج الى اي شيء. في كل الاعمال ان استطعت، ان استطعت صل قائما، ما استطعت جالسا، لكن في الذكر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بل حتى في المعركه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، يعني من أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفضل الذكر فضل عظيم، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب يعني مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم تغرس نخلة في الجنة، واضح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. إذن عجيب فضل الذكر، هذا فضله عجيب. ولذلك قلت لكم كان من السلف يعني من لا يتوقف لسانه عن الذكر، واضح، فضل الذكر فضله كثير. وعن أبي ذر سبق معنا ترجمته، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة ولكل تكبيرة صدقة وكل نعم وكل تحميدة صدقة وكل تهليل نعم تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي ذر سبق معنا ترجمته رضي الله تعالى عنه أيضا، إيش معنى أيضا؟ مأخوذ من آض يئض أي رجع، واضح، يعني رجع الحديث كذلك لأبي ذر. أن أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله، أن ناسا يعني هذا لم يبين من هم وما عددهم، لكنه بين لنا الصفات وأنهم فقراء. إذن فيه أولا ها أولا حرص الصحابة على العلم، اثنين أن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرب الفقراء والأغنياء، دليل هؤلاء الفقراء أتوا. ثالثا أن الصحابة الفقراء كانوا ينافسون الأغنياء، وأن الأغنياء لم تلههم التجارة كانوا ينافسون الفقراء، واضح. نستفيد منه أن لكل شخص الناس يتفقون في عبودية، لكن هناك أشخاص في أحوالهم لهم عبودية خاصة، الغني له عبودية خاصة نعم، والذكي الحافظ له عبودية خاصة نعم، والقوي الشجاع له عبودية خاصة نعم، يمكن أن يأخذ في باقي العبوديات، لكن له عبوديات تناسب حاله، واضح. إذن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال من أصحاب رسول الله إذن بمعنى أنها لم يكتفوا بالصحبة، يعني كفى أجرا كفى منزلة أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلوا على هذه الصحبة بل نافسوا في الخير. أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور. طبعا العلماء يفرقون بين آل وأهل، هذا مر معنا. ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني يا رسول الله أهل الأموال ذهبوا ذهبوا بالأجر، لماذا؟ يتصدقون ويعتقون ويزكون ويطعمون ويضيفون الناس. ثم الآن ذكروا وجه الاشتراك فقالوا يصلون كما نصلي، اتفقنا معهم في الصلاة، ويصومون كما نصوم، إذن فيه دليل على أن الأغنياء ينافسون، ويتصدقون. لا، هم تميزوا الآن بميزة، ويتصدقون بفضول أموالهم. ما معنى بفضول؟ أي ما زاد عن حاجتهم، زاد عن حاجتهم بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لكم الله قد جعل الله لكم ما تصدقون به. إذن فيه تنبيه أن مفهوم الصدقة ليس مفهوم ضيق. الناس ربما يتوهم أن الصدقة يخرج جنيه أو يخرج فلوس أو يخرج، لا، ابتسامة الإنسان صدقة، نشره للعلم صدقة، كفه الشر صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحميد صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة. إذن مفهوم الصدقة مفهوم واسع، فلا تحجر على نفسك ما هو واسع. إذن قال أوليس قد جعل الله، انظر قبل أن نكمل نركز على شيء مهم جدا. الآن رجل، لنفترض أن فاتح هذا رجل يعني نقول غني، فهو الآن يتصدق. أنا الآن قلت بصوت، قلت لو أن لي كفاتح مال لتصدقت به. أؤجر أم لا؟ أؤجر. طيب أؤجر على العمل، يعني هو لنفترض فرضا أنه أجر على صدقته 100 حسنة، أنا أؤجر 100 حسنة؟ ها؟ يؤجر الإنسان على نيته، أما على الفعل لا. لو كان على الفعل، لو كان الإنسان يؤجر كأجر الفاعل لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا مثلهم خلاص وانتهى الأمر، لكنه قال لهم لا، افعلوا كذا وكذا. واضح. قد يأتي شخص ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في الحديث قال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، قال فهو بنيته فهما بالأجر سواء. نقول له في الحديث رد عليه، قال فهو بنيته فهو في الأجر سواء. إذن نقول هذا الشخص إذا نوى وعمل يؤجر، واضح. رجل عمل ولم ينوي لم يؤجر، واضح. رجل نوى ولم يعمل، نقول هذا الرجل إما أن يكون كان يعمل سابقا، يعني لنفترض أن رجل كان غني كان يتصدق ثم أصبح فقيرا، فقال لو عاد لي الغنى لتصدقت، يؤجر على النية والفعل أم على النية فقط؟ على النية والفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يعني من أصابه مرض أو كذا كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، واضح. لكن إنسان ما كان يفعل ذلك لا، يؤجر على النية فقط. يعني لنفترض لو أن شخصا الأخ علوي كان يصلي الضحى دائما فيؤجر على صلاة الضحى، ثم قلنا له الآن أنت دكتور في جامعة أفريقيا، الآن الشيخ علوي يدرس في جامعة أفريقيا، من باب الأمانة ما يخرج يصلي ضحى لأن هذه أمانة، الآن هو يدرس في هذا الوقت إلى الظهر، يؤجر على الصلاة على نيته وعلى الفعل. لماذا؟ هو كان متعود على ذلك، واضح. لكن لو أن علوي أصلا ما كان يصلي من قبل، هو دكتور في الجامعة ثم رأى طالبا يخرج يصلي وكذا، فقال هذا الطالب هذا سيسبقني إلى الله سبحانه وتعالى، لو أني تفرغت، لو كنت متفرغ لصليت الضحى. نقول له كتب لك أجر أني، واضح. إذن قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم بين لهم أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولذلك سيأتي أناس ويسبقون أناس بمسافات وبدرجات، والسبب الذكر. إن لكم بكل تسبيحة صدقة. ونعم وكل تكبيرة نعم وكل عندكم بالكسر بالكسر عندنا هنا وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة تهليل أي لا إله إلا الله صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذن يحتسب الإنسان في إنكاره إذا قال لشخص نصلي كذا أو كذا يحتسب طبعا تحتسب أن لك صدقة ثم هذا الرجل إذا عمل عملا فهو في ميزان حسناتك ونهيا عن منكر صدقة ثم بين لهم أعظم من ذلك أن المباحات قد تكون صدقة قال وفي بضع أحدكم صدقة البضع يعني الفرج أصله الفرج مر معكم والأصل في الأبضاع واللحوم واضح وفي بضع أحدكم صدقة بمعنى أن الرجل لو جامع زوجته أجر أم لا أجر وأنتم تفرطون في هذا إذن أجر هذا ما يسميه علماء الأصول ها ماذا يسميه قياس العكس قياس العكس هذا دليل على قياس العكس طيب ونعم ويكون له فيها أجر قال الصحابة تعجبوا من ذلك لماذا هذا فطرة بشرية هذا يفعلها حتى الحيوان لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم قال أرأيتم أرأيتم يعني أخبروني لو وضعها في حرام يعني لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر يعني كان عليه ذنب الوزر يعني هو الذنب قالوا يعني نعم فكذلك إذا وضعها طبعا لم يجيبوا واضح هذا معروف الإجابة قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر إذن هذا ليس خاص بالجماع لا الأكل الشرب النوم يعني كان السلف يقولون يعني أحدهم يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي واضح فلذلك الإنسان يستشعر أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة جدا فيه كذلك أن المباحات قد تنقلب إلى عبادات الحديث هذا قاعدة فيه قياس العكس حجة قياس العكس حجة اثنين القاعدة الثانية قاعدة أصولية الأصل في الأحكام الشرعية التعليل النبي عليه الصلاة والسلام علل لهم أم لا علل أرأيتم لو أنه وضع واضح إذن الأصل فيها التعليل القاعدة التي شرحتها سابقا فرق بين الأجر على الفعل والأجر على نية الفعل واضح هذا نحرص عليها غاية الحرص الحلال يكون قربة إذا احتسبه الإنسان الحلال يكون قربة إذا احتسبه الإنسان من عمل قاعدة من عمل لله لا يضيع من عمل لله لا يضيع فالله عز وجل يكتب ما تفعله نعم كما قال الله عز وجل في سورة ياسين ها إنا نحيو الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم لذلك الإنسان يحرص أن يكون له أثر وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر قاعدة مفهوم الصدقة مفهوم واسع فلا تضيق أو فلا تحجر على نفسك مفهوم الصدقة مفهوم واسع ما يأتي شخص يقول ما عندي جنيه ما عندي كذا لا قد تبتسم إلى فقير قد تعطي فقيرا شيئا واضح يحرص عليها آن ذلك قاعدة أصولية للمستفتي طلب الدليل من أين أخذناه عندما قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر طلب الدليل أم لا إذن يجوز للمستفتي أن يطلب الدليل ليس فيه عيب واضح المستفتي أنا سألت عارما ما حكم كذا فقال حرام لا مانع أن أسأله وأقول له ما الدليل قاعدة المباحات تصير بالنيات طاعات واضح المباحات تصير بالنيات طاعات واضح طيب هذا الحديث فإن قال قائل يلا نختم هذا وإن الأصل أني لا أذكر هذا لكن أقرأ لكم ما قال النووي إن قال قائل أليس الشهوة الآن أليس الأكل من الشهوة الأكل واضح وكثرة الأكل تفسد أم لا وكثرة النوم يفسد وكثرة الجماع لماذا قلت هذا قال النووي رحمه الله ولم يتزوج. قال اسمع إلى هذا. قال اعلم أن شهوة الجماع شهوة أحبها الأنبياء والصالحون. قالوا لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية ومن غض البصر وكسر الشهوة عن الزنا وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثير به الأمة إلى يوم القيامة. قالوا وسائر الشهوات يقصي تعاطيها القلب إلا هذه فإنها ترقق القلب. واضح يا صاحب القلب القاسي؟ واضح هذا أم لا؟ طيب يعني هذا فقط حتى لا يأتي. ليس كل ما يمارسه الإنسان من المباحات يقسي القلب، لا، إنما ما الغرض؟ إذا كان الإنسان سيقضي شهوته ليكفها عن حرام ويعف المرأة، الآن يعف نفسه ويعف المرأة ثم الولد ثم يحتسب تربية الولد ثم وهكذا. واضح مر معكم قول عمر رضي الله تعالى عنه، لا من باب انظر كثرة الجماع يؤثر صحيا، هذا ليس على كل، هناك من الناس نعم إذا كان يعني ضعيفا هذا قد يؤثر عليه، أو مثلا جامع صحيح، أو جامع امرأة كبيرة صحيح، إذا كانت المرأة كبيرة يقولون هذا مضر. واضح، وهذا الأشياء لا تسألوا عنها حتى تصلوا إليها. طيب من عنده إضافة إلى هذا؟ من عنده إضافة إلى ذلك؟ هل هناك إضافة؟ سؤال، قاعدة، زيادة؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.